العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص، ونحن في قصة أسميتها ماريه في بيت المقدس. قصة امرأة نصرانية زوجها من أبطال النصارى الذين يدافعون عن بيت المقدس، وهو في يد النصارى 88 سنة عندما انتصر صلاح الدين في حطين، وبعد حطين جاء لتحرير بيت المقدس، وفعلا تم هذا الفتح وانتصر صلاح الدين ودخل المدينة. وافتقدت المرأة زوجها، لا تدري ماذا حدث له. بدأت تفتش عنا بين القتلى فلم تجده، تبحث عنه في كل مكان ما في أخبار له. وكان عندها تصور عن أن المسلمين هؤلاء مجرمين ووحوش وأكلت لحوم بشر، وأن صلاح الدين هذا إنسان يعني كريه المنظر، سيء الأخلاق، غادر، خائن، مجرم. فلما تم الفتح، لما صار الصباح، جاءت الأخبار لها وللنسوة المتجمعين معها أن المسلمين ما مسوا أحدا، وأنهم حسب الاتفاق الذي تم لفتح بيت المقدس أن من أراد أن يخرج منها يخرج ولا يمس، فقط يدفع مبلغ محدود من المال ويخرج. وجاءت الأخبار أن السوق فتحت والنساء يتحركن في المدينة بلا خوف، وأن المسلمين لم يؤذوا أحدا. هؤلاء الذين حدثونا أنهم مجرمين كيف يفعلوا هذا؟ ثم جاءت الأخبار أن أعادوا المسجد الأقصى إلى حاله بعدما كان النصارى حولوه إلى كنيسة، الآن عاده المسلمون إلى حاله وأزالوا عنه كل آثار النصرانية وأرجعوه كما كان بسيطا طاهرا بلا أصنام ولا تركيات، وجاءوا بالمنبر العظيم الذي صنعه نور الدين زنكي الشهيد فأدخلوه في الحرم، وقام الخطيب خطيب المسلمين ليخطب في المسلمين خطبة الفتح في يوم الفتح. وجاء للنسوة شاهد يشهد لهن ويصف لهن ماذا رأى وماذا سمع في هذا المسجد. يقول: دخلت وهو نصراني فلم يمنعني أحد ولم يسألني من أنا، فاختلطت بالمسلمين فإذا هم جميعا يجلسون على الأرض لا تتفاوت مقاعدهم ولا يمتاز أميرهم عن واحد منهم. فلما أذن المؤذن خشعت الجوارح وسكنت حركاتهم وخضعوا لله رب العالمين. قل: فتعجبت، هؤلاء الذين كانوا بالأمس جنا في المعركة وشياطينا يوم القتال كيف تغيروا الآن فصاروا رهبانا خشعا. ثم رأيت خطيبهم قد صعد المنبر فخطب خطبة تحرك الأرض والجماد، ولو سمعتها الصخور لانبثقت فيها الحياة ومشت فيها الروح. ثم تأملت في حالهم فوجدت أن هؤلاء لا يمكن أن يغلبوا، ما داموا على هذا الحال من القتال في المعركة والخضوع لله والخشوع في العبادة بهذه الصورة، هؤلاء لا يمكن أن يهزموا ولو اجتمعت عليهم دول الدنيا، لأن قوة الإيمان أقوى في نفوسهم من كل قوة، لا يخيفهم شيء إلا الله عز وجل، يحبونه ويخافونه. هؤلاء قوم رأيتهم أمس في المعركة ورأيتهم اليوم في القتال في المسجد، فعرفت أنهم لا يخافون الموت، بل قوم يحبون الموت ويريدون أن أموتوا. والله هذه الديار التي فقدناها اليوم كانت بيد النصارى وذهبت من أيدينا، والله لا تعود إلينا أبدا ما دام هؤلاء متمسكين بدينهم. لا أمل لنا وقد أنزلوا الصليب اليوم بعدما لبث 88 سنة على ظهرها، لن يعلو إلا شعار محمد على هذه القبة ما داموا متمسكين بهذا الدين. طبعا هذا حق، هذا صحيح، أي دين يتمسك الناس به، أي دين حتى لو كان منحرف يتمسك الناس به وينطلقون، لا يقف أمامهم أحد إلا من تمسك بدينه أكثر منهم، فالروح المعنوية لا يقف أمامها أحد، ليس كمن يقاتل لأجل دنيا. هؤلاء يقودهم صلاح الدين، لكن لو لم يقودهم صلاح الدين لقادهم كثيرون من بينهم من أمثال صلاح الدين، يريدون الموت ويقيمون العدل بين الناس. ما جئت تسمع هذا الكلام متضايقة، كيف يمدحون المسلمين؟ فعلا هي ترى الطبقية التي في دينها والزخارف التي يتميز بها رجل الدين ولا الحاكم، معقول هذا ليس في كل الأديان؟ ما كانت تتخيل أن دين ليس فيه هذه المظاهر. ثم بدأت تسأل جيرانها فوجدت أن مجموعة منهم قد قرروا البقاء تحت حكم الإسلام، يدفعون دينار ذهبي واحد ويعيشون تحت حكم المسلمين، فتعجبت كيف ستعيشون تحت حكم المسلمين؟ قالوا هؤلاء أرحم بنا من أهلنا، هؤلاء قوم حضارة وتمدن، هؤلاء ملتزمين بعهودهم. فقالت لا والله ما أبقى تحت حكم غير حكم ديني، وأصرت على الخروج حتى بدون زوج، لا تدري ما مصير زوجها. وسمعت بعض النصرانيات من صاحباتها قد قررنا نفس القرار، فقررت أن تكون معهم معهن في مجموعة تخرج من القدس ولا تبقى تحت حكم المسلمين. وأضاف هذا القرار إلي، يعني أضافت أمور إلى هذا القرار، كل شيء حولها يذكرها بزوجها، البيت والملابس، وهي ما تدري مصير زوجها، فكل ما تلفتت تتألم، فقررت أن تترك كل هذا المكان حتى لا يعود إليها الألم. وعندما استعدت القافلة النصرانية للخروج إلى بيت المقدس، مشت القافلة وتلفتت ماريس إلى الوراء تودع بيتها الحبيب وحارتها الجميلة التي عاشت فيها حياتها، ودفعت المبلغ المتفق عليه وخرجت من بيت المقدس، والتفتت إليها هذه البلدة التي ولدت فيها ولم تعرف لها بلدا غيرها، ونظرت إلى موضع الصليب الذهبي الذي كان يسرق على قبة المسلمين فيها، وإذ بالقبة خالية من الصليب، فشعرت كأنها تركت قلبها في القدس وهي تخرج. هذه عواطف هي لكل الناس، يعني كون أن هؤلاء يخالفوننا في العقيدة وقاتلونا وأعداءنا لا يمنعنا أن نستشعر أن للناس عواطف وأحاسيس. وبدأت تشعر بالألم، كيف هذا بلدها صار لعدوها، وزوجها اختفى، ما تدري هل هو في بطن الأرض أم هو أسير أم في بطن وحش أكله أو كلب أجلكم الله مزقه. تلفتت وذكريات سباها وبقايا سعادتها وحبها تركتها وراها، ما فرحت بخروجها لهذه الذكريات، لكنها خرجت وهي متألمة، والذي أخرجها أن هناك ألم أكبر لو بقت، فكل شيء يذكرها بما فقدت. وقررت أن تخرج من الديار التي فتحها المسلمون وتذهب إلى أجزاء فلسطين التي ما زالت في يد النصارى، كانت أجزاء كثيرة ما زالت في يد النصارى، فقالت لا أبقى بين المسلمين، أذهب في فلسطين ما زلت لكن عند قومي، عند أهلي، عند أهل ديني. وسارت وهي سابحة في أفكارها، وتخيلت هكذا تتمنى الأمان، أن زوجها يمشي معها في هذا الموكب، وتخيلت أنهم الموكب تحول إلى جيش، والجيش تحول إلى انتصارات. ثم التفتت وإذ بمجموعة مهزومة هاربة، فبدأت تبكي، وأخذ النسوة من حولها يبكين، يبكين جميعا على القتلى وعلى الأسرى. وانطلقت القافلة النصرانية، وبينما هم يسيرون إذ مجموعة من فرسان المسلمين على الخيول ينطلقون نحو هذه القافلة التي معظمها من النساء، فأمرنا القافلة بالوقوف، ففزع كل من في القافلة وفزعت النسوة وأيقن بالهلاك. الآن غدر المسلمون، لا نعرف حقيقة المسلمين الغدر، وإذ بالخيال هؤلاء يحركون القافلة على غير الطريق الذي هم فيه، حتى وحولوهم إلى رابية، إلى تل فيه طائفة من المسلمين، ومن بين هؤلاء المسلمين شيخ جليل له هيبة على فرس له. وإذ بالصراخ بين النسوة، فقالت ما لكن؟ فقالوا قلنا هذا هو السلطان. السلطان؟ قالوا هذا صلاح الدين، صلاح الدين المخيف، اكل لحوم البشر، شارب الدماء. فارتجفت ماريت وابعدت نظرها عنه من شدة خوفها، واخذت تختلف النظر اليه لانها لا تريد ان ترى هذا الوحش الكافر. وباختلافها للنظر لم تجد انيابا ولا مخالبا، بل وجدت هيبة ونور وجلال وأدب واحترام ووجه سمح ليس فيه يعني غلظة. فلما وصلت هذه القافلة من النسوة إلى صلاح الدين، قال وسأل ما شأنهن، لماذا هذه القافلة معظمها نساء؟ فقالت امرأة هذه قافلة من النسوة اللواتي أسر رجالهن في المعركة، أزواجنا أسرى أو قتلى مفقودين لا ندري أخبارهم. وبدأ البكاء لما بدأنا يشرحنا بصلاح الدين الخبر. ماريت ما بكت، يعني تبكين أمام وحش، هل سيرق لكن؟ ففوجئت، فوجئت مفاجأة عظيمة أن صلاح الدين بدأ يبكي مع النسوة. ثم أصدر أمرا، وإذ بالخيالة يتحركون، وفجأة وإذ بأعداد كبيرة من الرجال الأسرى من النصارى قد أتوا. ثم أمر صلاح الدين أمرا آخر، وإذ بمجموعة كبيرة من الدواب والطعام والمال، فأمر بإعطاء الدواب والطعام والمال إلى الأسرى، وقال أنتم أحرار، من وجدت زوجها تذهب إليه، ومن لم تجد زوجها فهو قتيل، هؤلاء الذين عندنا، ومن زوجته ليست في هذه القافلة يذهب يبحث عنها. وبدأت صرخات فرحة تنطلق بين النصارى، هذه وجدت زوجها وهذا وجد زوجته وهذا وجد أخته وبدأت الصرخات من كل مكان وبدأت ماريات تجري تبحث بين الرجال عن زوجها. وإذ بالمفاجأة العظيمة زوجها صحيح معافى أمامها لم يمت، فنسيت الشقاء ونسيت الهزيمة وألقت بنفسها بين ذراعيه. كرم السلطان صلاح الدين حول الحزن إلى سعادة. من يفعل هذا في الدنيا؟ هذه حضارتنا، وقارنوها بحضارتهم عندما ينتصرون ويحتلون أي بلد، ماذا يفعلون بالمدنيين؟ قارنوا لتعرفوا الفرق على مدى الزمان. واجتمعت مارييت بزوجها فرحة، وانتهت بالنسبة إليها فترات الحزن، وتشاورا هل يرجعان إلى القدس أم يكملان إلى البلاد التي فيها النصارى. فكان القرار بأن يكملوا الطريق إلى النصارى، لا يريدون أن يعيشوا رغم كل كرم المسلمين وكل إحسان المسلمين، لكنهم يريدوا أن يكونوا بين أهلهم وبين قومهم وأهل دينهم، وهذا شعور طبيعي عند الإنسان. وتحركت القافلة من جديد، وقد رجع بعضها إلى القدس. وتحركت مارييت مع زوجها وهي تحس في قلبها بالاعتراف بفضل هذا الرجل العظيم، رأت فيه الإنسانية والحق والنبل، رأت فيه أنه منتصر في قضية هو يؤمن بها ومن حقه أن يؤمن بها ويقاتل من أجلها. ورأت وتذكرت التاريخ كيف أنه لما كان المسلمون مسيطرين على بيت القدس قرونا لم يمس نصراني فيها، يعبدون الله ولا يهودي يعبدون الله كما يشاءون. ما بدأت المشاكل إلا عندما احتلها النصارى فقتلوا المسلمين، ولو تركوها تحت حكم المسلمين لعاش الناس جميعا في سلام، ولا عاش الناس يعبدون الله كما يشاءون. وهذه دعوتنا اليوم. نحن لماذا نرفض حكم اليهود؟ لأن اليهود منعونا من الصلاة في مسجدنا، يريدون أن يخربوا القدس ويخربوا بيت المقدس، وكم قتلوا وكم شردوا وكم اعتقلوا وكم منعوا من مصلٍ أن يصلي يوم الجمعة، كم وكم فعلوا، كم دنسوا من مقدساتنا. قارنوا هذا بما فعلناه نحن قرونا طويلة، اليهودي والنصراني كل يعبد الله عز وجل في القدس، كنائسهم قائمة، بيعهم قائمة، لم تمس هذه كنيسة القيامة اليوم موجودة. كم قرنا كانت تحت حكم المسلمين، لماذا لم يدمروها؟ هذه آثار النصرانية في كل مكان في القدس، لماذا لم تمسح؟ ديننا يقول لنا ذلك. فبدأت تقارن وكادت أن تعجب بصلاح الدين، بل كادت أن تحب صلاح الدين. ثم تنبه في داخل نفسها دينها، لقد علموها منذ نعومة أظفارها أنها تبغض الإسلام وتكره هذا الدين. وبدأت تفكر في سيئة واحدة لصلاح الدين أو للمسلمين، تقارن بغضها لهم وتقارن بعد ذلك تعاملهم معها ومع قومها. ثم بدأت تقارن مقارنة أخرى لما وصلتها الأخبار أن البطريرك الأعظم قائد القساوسة في القدس خرج من القدس ولم يبق فيها، ومعه قافلة قد أخذ كل كنوز الكنائس والمعابد ونظف الكنائس من كل شيء ثمين فيها، ولم يعطي هذا المال لأحد من النصارى، بل حتى لم يعطيه لبعض النساء اللواتي لم يجدن مالا يخرجن به، ولم يتصدق على شيخ عاجز من هذه الأموال، ادخر كل هذه الأموال له. وتذكرت لما قارنت أن السلطان سمع بالخبر وأن البطريرك يخرج بأموال الكنائس فلم يمنعه، لأنه اشترط، مع أنه كان يستطيع أن يمنعه، كان يستطيع صلاح الدين أن يمنع، شروط الاتفاق أن الواحد يخرج بأمواله لا بأموال الكنائس. مع ذلك لم يرد صلاح الدين أن يتحدث أحد عن المسلمين أنهم أخذوا شيئا من النصارى، فتركه ومضى. قال ماذا يفعل هذا يعني هذا رئيس ديننا، ماذا يفعل وهذا سلطان المسلمين؟ انظروا الفرق. وكادت تتمنى أن تكون مسلمة، لكن رجعت معاني النصرانية إلى نفسها، وخرجت القافلة التي هي فيها، وخرج معها الأغنياء بأموالهم لم يساعدوا الفقراء، وخرج وراءهم البطريرك خليفة المسيح لم يساعد أحدا من الفقراء، المفروض هو الذي يذهب في الدنيا ويترك المال للناس والمحتاجين. وتفرقت القوافل وصارت قافلة ماريت ومعها صاحباتها ومعها زوجها في طرق مقفرة ومسالك موقتة، عندما خرجوا من الديار التي يسيطر عليها المسلمون وصاروا الآن بين أرض ليست للمسلمين وليست للنصارى، أرض فاضية، يريدون أن يقصدوا أرض النصارى. توجهوا الآن من فلسطين متجهين نحو طرابلس. هذه القصة، هذه القصة الحقيقية مات سنتها. هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها العبر فيها القفص منها تقول.